يلي فؤاد وعيش قلبي بطاها يلي بنور اهتدى يا من حجازه شام بكل البلاد ارتفع للمصطفى لام هو حبيبي هو حبيبي هو وانا حبه بقلبي كل قدر على جاهك محمد سما بكتاب رب البشر أحمد لعصفك سما سيد لكل البشر والجن وأهل السماء نورك حبيبي سطع بالهدى للإسلام كل مرة بروح رمى أشواقي نيران خيامك كل مرة بروح رمى أشواقي نيران خيامك